andas al sol. ¿Hermano? Voy. قال يقول منا بارك الله فيكم عن ابن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناس والنسخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن يجاوز ألا يجاوز بصره مصلاه وحديث المرسل هات كده دي بجاشة هذا يخبر كتابه الديباجة في علوم الحديث يعني صفحات قليلة ومبسط جدا جدا معنا سهل جدا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بيتكم الملازم بإذن الله بعد ما يرجع المتحان بالشجرة ويخلص اليوم اللغات السامية اليوم اللغات السامية نسبة إلى سامي بن نوح تمام فهو ما يرجع يرجع بالملازم معه ان شاء الله تمام الجو بس يرجع بالسلامه لا حد ياخده من بعضه في الطريق ولا حد ياخده عم بشكل تعرفين الطريق اللي عمل قلق الله يستر الله اول شيء يوصل بالسلامه يرجع بالسلامه ان شاء الله ونحصله الملازم ان شاء الله على الترابيزه هناك في المكتب ان شاء الله طيب يقول هنا فطأطأ راسه ايه يعني رواه احمد يعني يريد أن يطبق أمر الخشوع رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحو زاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وحديث المرسل فعلى كل حال إحنا معنى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر في وضع سجن إذا كان قائما طيب نعم من صحيحة يعني؟ احنا قلنا في الأول لا مرسلنا ما في مرسل يقبل ومرسل لا احنا مذهبنا إن شاء الله أعرفه اللي المرسل غير مقبول الإخوة عارفين يعني ذكرنا في أول الدرس فهمتني؟ عندما نطلق مرسل فهو من قسم الضعيف بارك الله فيك متى يتقول المرسل لما يجي له شاهد ومتابع؟ أنا أصلاً أول ما قرأت يعني حديث شميت إنه مش شيخ صحيح لا إحنا ذكرنا في الأول لسه أنت جالس الآن بس الظاهر أنت بتفكر في البجور خليك معنا فأراجع البجور عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة وهذا رواه مسلم أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد قول فوق ها الحاجة الثانية قول فوق لا ده في باب ولا في باب لا لا ينتهينا أقوام يرفعون ايه بصراحة. إلى السماء احنا متى قلنا متى يتحقق هذا عندما ينظر إلى السقف مباشرة كده هكذا هكذا يرفع راسه إنما لو رفع راسه فراش بجد مثلا لا مش يعني مش هذا المنطبق عليه رفع رأسه فرأى المنبر هذا مثلا رأى العلبة اللي كانت متحط هنا زمان لسه في علبة؟ الحمد لله رب العالمين تمام؟ ما هو شو هذا الرفع؟ خلي بالك الرفع كده ينظر إلى السقف مباشرة إلى السماء السقف له كل ما عليك فهو سماء كل ما عليك كل ما سفل فهو أرض خلاص؟ طيب لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى إيه؟ في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال عندهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة الجماعة إلا إيه؟ مسلما ليه قلنا مسلما يا محمد؟ ما شاء الله حلو والترمذية وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع إيه؟ يده اليمنى على فخذه اليسرى اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار إيه؟ بالسبابة ده حديث من؟ ها؟ عبد الله بن الزبير ها؟ وشوف بقى أشار بالسبابة هل قال يحركها؟ لم يقل معنا